والندى كل كلمة منادات فهي كل كلمة منادات فهي قول. فيا يحيى خذ الكتاب. يحيى اسم ولا ايه؟ ليش؟ لأنه منادى. كل كلمة منادات فهي اسم، وكل كلمة أيضا تقبل النداء فهي اسم. حتى لو فرض أن هي منادات هي أمامك منادات لكن تقبل النداء فهي اسم. ولو كان فرض ولو كان فرض لو كان يا يعرب يا يزيد هنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.